فاللي هو انا حافظ الوصفه يا حاج ماليش دعوه هي قالوا 3 3 ده ولا 3 خلاص. فلا مش 6 شهور يعني عشان نضمن ان ايه واحد ان الشخص ان انا كشخص اللي هو ايه الانطباعات الاولى راحت. لان احيانا في حد بيبقى مبهر جدا للطلبه الاولى سواء بنت اولا وبعد كده بعد التركيز يقول لك بس طلع ضربون يعني وبعد كده لغايه ما ايه خلاص ده واحد. حاجه تانية الشاي بالشاي يذكر يعني برضو ضميري يمنعني ان انا ما افوتها. في حاجه هنا من الخرافات بس طبعا مش هنذكرها. احنا هنذكر شويه خرافات ما قلناش المره فاتت حاجه من الخرافات صح. في قدر ما الالف البصري بيمنع الانسان من التدقيق النفسي والشعوري. بمعنى لو واحد مثلا واحده زميلته في الشغل لو قعدوا شغالين مع بعض سنة خلاص في الغالب تكثر جدا الزيجات بعد الاجتماع المكاني لفترة طويلة. الاجتماع المكاني اللي هم ايه اشتغلوا مع بعض شوفوا بعض بشكل خلاص. فالناس دايما يقولك ايه السبب يقولك لانه كان في فرصة انه يعرفها وتعرفوا وشوفوا بعض في مواقف مختلفة فايه فيموا بعض تقييم طويل مدى. فالعبارة جزء منها صحيح الجزء الأكبر مخاتلة يعني هي في قدر ما من عدم الناس مش فاهمة ده بيحصل إزاي. الإنسان في شوية حاجات لو عملهم جزء من حواسه النقدية بتقل. فمثلا الواحد لو قالوا له أوصف أمك أو إخواتك حلو ولا مش حلو وسيم ولا مش وسيم وتقلل المرأة بس الجمال دايما على ألسنة الناس جميلة ولا مش جميلة ما يعرفش يوصف بدقة. ليه؟ بسبب الالف. خلاص؟ فأحيانا الناس بيتجوزوا بسبب الالف مش ان هم عرفوا بعض احسن ولا بتاع مش عارف ايه. الاعتياد المكاني خطير جدا. فدايما العكس بقى لو واحد يقولك ايه طب احنا نعرف بعض اكثر من 6 شهور برضو خلي حد مراقب خارجي يديك اساس نقدي. مش كده دايما ايه فكرة الاستشارة واحد يقولك ايه بس انا اعرفها كويس جدا استشير. ليه؟ في حد هيقول لك من زاوية انت مش شايفها خلاص هو تقييمه هيبقى ايه مش ابعد انت خلاص بقيت مش انت الحاجة قدامك ما بتشوفهاش انت شايفها قدام. عشان كده الزوج والزوجة لما بيقعدوا سنين 10 سنين 20 سنة 30 طبعا الكلام ده بعد فترة وجيزة جدا ممكن خلال سنة او سنتين ممكن الانسان يخش في ده. ممكن الزوج والزوجة يبقى عنده الزوج ممكن تكون فيه عيوب ضخمة جدا والست ممكن يكون عندها عيوب ضخمة جدا لو هو بشكل واعي يلتقطها ممكن يلتقطها في غيرها بس ما يشوفهاش في الشخص اللي اتعود عليه. ليه؟ دخلت في روتين اليوم فخلاص ما يحصلش حاجة خلاص؟ عشان أتهيالي أكثر من الشخص في مثلا في العلاقة يبقى متعود. فضلي كملي سؤالك أنا حسيت أن أنا مقصر مع البسبوسة. لو شخص متلاعب أكثر مثلا زي النرجسي هو متعود أنه متلاعب من إيه ما هيتعامل معاها هيتعامل بتلاعب النرجسي والنرجسي الاثنين يحذروا منهم اكتر حاجه في العلاقات لان هو متلاعب جدا في العلاقات. هو المشكله ان هو كمان مش متلاعب بس ده هو يعني شخصيه مبهره لانه بيعتني جدا بالاعتناء الجسماني. لو بنت النرجسي في الرجاله والهستيري في البنات اكتر بيظهر هما الاثنين هي بس النسبه اكتر النرجسي نسبته اكتر في الرجاله والهستيري نسبته صحيح. والهستيري بيعتمد على الجاذبيه والاغواء والمش عارف والاغواء الجسدي واللبس والشكل فورمه الساحل ممكن يكون هي تعامل معاه كزوج او هو تعامل معاها كحبيبه ما شفتوش في موقف ثانيه يعني ما ضربتش اتعرضت للتهديد مثلا فبيتعرض للتهديد بقى النص النرجسي. ما شافتش سلوكه مع الجنس الاخر ما شافتش سلوكه. انا مش عارف القصه دي قلتها ولا لا. حد روائي كان مشهور جدا بيكتب قصص عاطفيه وبتاع والنساء بالجمله يعني ممكن نستثنى لكن بالجمله الانفعال العاطفي عندهم ازيد من الرجاله ها. فالشعراء والمطربين وبتاع اللي بيدندن حوالين معاني الحب والالف وبتاع فالناس ايه تبقى حاسه ان دي شخصيته رغم ان دي مش لازم تكون شخصيته خالص. هو انسان محترف كتابه او ممثل او مش عارف. فطبعا الستات يعني وبالذات البنات في سن معين اللي بتبقى في روايات معينه يعني فواحده ما شبه يعني جنون اقرب للجنون يعني اقرب مش اعجاب جنون. فمراته اشفقت بحال البنت قالت لها بصي

فجينا التشخيص الثالث كان عنده محكين او ثلاثة بس للتوحد. فصعب جدا يعني دولة هم لو لازم حاجة محددة جدا هي دي اللي انا لو اي الطفل مش دولة مش موجودين فيه انا ما بشخصوش ان هو توحد. في الدليل الرابع زادت المحكات فبقي احتمالية توصيف الطفل ان هو متوحد اكبر. في الدليل الخامس زادت ب 16 ولا حاجة فبقيت ايه هجيبك بصيت لزميلك متوحد وقفت متوحد عدت متوحد اي حاجة خلاص متوحد فزادت الاحتمالية. ده واحد كثرة المحكات. اثنين ان الكونجرس مرر قانون بيلزم بجميع المدارس في امريكا ان هي ترفع تقارير بعدد الاطفال المصاب عنده بالتوحد. فدايما بيسموه احيانا خدعة تراجل المطر في في في في خطأ مناهج بحث العلمي ان انت في حاجة انت مستعد ان انت تلاقيها انا اقول لك فانت بيبقى حساسيتك عالية جدا في التقاط اي حاجة شبهها ولو هي مش شبهها. زي ايه انت وامك طول عمرك بتخش معاه المطبخ بتقول لك يلا هنعمل سلطة اغسل ياض الطماطم المظبوطة حطها في الطبق مظبوطة دي ايه كلمة بحبوحة خلاص فايه انت ماشي يعني ايه شغال استأجل هوب مظبوط. بعد كده قالت لك ايه اي طماطماية تشتبه فيها ان فيها نقدة ولا حتة ما طرية انا عايزها كلها متماسكة كده حتة طرية بتاع طلعها فحطت لك محكين ثلاثة فتبص انت ما في طماطماية ده فيها نقدة حتة خلاص حتة طرية انت تقعد تدوس لغاية ما انت تعفصها تطرق رميها وهكذا خلاص تغلوا مانجا بقى كل الماء والله انت تعفصها كلهم بايظين كلهم خلاص وهكذا. فانت بقت المدارس حست ان ما دام هيترفع بيه تقارير لا يا عم لا الواد يطلع كان عنده توحد واحنا ما رفعناش بيه كل واحد ولو بعيد ولا قريب ولا بتاع طبعا في سبيرجر في ADHD في حاجات كتير جدا شبه التوحد بس هي مش توحد فبقيت ايه بتضاف. ايه الاهم على الاطلاق بقى قال لك ايه لحظه بقى هو ده مش بيزيد طب احنا عندنا نسبه بتقول ان نسبه كل الاصابات الذهنيه والعقليه وبتاع في الاطفال من 1-3% بس في المجتمع خلاص 85% منهم حاجات بسيطة الباقي الخطر مش عارف نسب قليلة جدا اللي هو خطير جدا وبيبقى عايز رعاية شاملة مش عارف ايه. وانت بتقول لي هات لي السنين اللي بتزعم فيها ان التوحد بدأ يزيد جامد جدا وشوف لي الاصابات التانية ففوجئ ايه اصابات التخلف العقلي البسيط قلت جدا عددها نسبها قاعدة ماشية افريج كويس جدا بلس اور ماينس يعني خلاص احنا مظبوطين كده. بعد كده بقى السنين اللي التوحد بدا الناس تقول ان هو زاد جدا بدات ايه تقل جدا سبيرجر بدا يقل جدا مشاكل النطق والكلام قلت جدا يبقى هم دول بيروحوا فين. انت بدل ما كنت بتوصفه تخلف عقلي بسيط او سبيرجر او دي اتش او اي دي اتش دي او مش عارف ايه بدات تضيفه انت ايه تبرعت وضفته خلاص. فبدا الراجل يحط محكات قال لك خد بقى الكمالة قال لك في بعض الولايات خافت من الضغط الإعلامي ودايما يقول لك إيه الإعلام يخوف جدا والغضب الجماهيري خلق يخوف جدا ولما الجماهير تكون ستات لا يخوف قوي الفقهاء نفسهم كانوا بخافوا حشمي حشية الصفت أظن على العشماوي المالكي قال لك ينهى مكروه أن الستات تخش الحمامات العامة اللي هي زي الساونا وحاجات زي كده وبتاع إلا قال لك لو مصرية والله نص الحاشيه كده قال لك الا لو مراته مصريه ما هو مصري وعارف قال لك لو مصري قال لك هتنكد معالي السنه كلها يوديها مره وخلصت مكروه احسن ما يبقى انت واقع في المحرم طول الزمن. ها فالستات بدات تضغط على الاعلام الامريكي قال لك ايه علي الطلاق انت بتعجبك من شعرك راحوا موقفين التطعيم اللي بيه شاكين ان الماده دي موجود فيه. راح الراجل قال لك هات لي يا عم وقفوه قد ايه هات نسبة التوحد ليه هي هي فالمادة حيد لك ده برضو فواضح ايه قال لك ايه ان هو كل المحكات الاحصائية كل المحكات الاحصائية ولا حاجة فيهم بتقول ان الزيادة دي حقيقة او مبرر. ايه اللي ضخمها الطرح الاعلامي وبعض المرشحين للانتخابات كلام غير علمي وكلام ما فيهوش حاجة فكرة ان الستات ما بتعرفش تسوق او ان الستات مثلا الستات حوادثها اكتر من الرجالة احنا طبعا يحلو لنا كرجالة ان احنا نحط على الستات يعني ايه يعني برضو ضغط النفس والستات يحلو لهم برضو احيانا ان هم ايه يصدقوا الاشاعات عن نفسهم يعني احنا مثلا اقول لك ايه الستات عندهم حساسات اقول لك اه احنا عندنا حساسات حساسات عاملين لما العربيه حد بتبقى قدامي ده الحاسه الاساسيه مش فاكرها الحاسه الخمسه مش مظبوطين الدليل

سمعتنا العلمية يقول لك ما حصلش حاجة. يعني بنات طبعا جايين ومية في المية وعاملين ورود وتصوير فروق دي. فخلي ده يعمل حاجه مفيده وده يعمل حاجه مفيده تانية. قولي سؤال. هو المفروض اصل احنا عندنا نفس المشكله 8 سنين و9 سنين الولد بقى قمه العنف معه فولاد اختي فاهمين المشكله. هل فاهم الولد ان انت يعني اقل منها في كذا عشان لا ما هو خلاص السن فات ده سيد خمسة خمسة اللي احنا بنتكلم عليه خمسة ستة. لا لا هو نفس اللي حضرتك بتقوله ده موجود عندنا. ما هو ان هو يستمر دي مشكله ومش لازم يكون ده بس. مش ده لازم يكون ده بس. طبعا احنا فكرة العنف ضد الإناث ده ثقافة. يعني ايه ثقافة؟ يعني هو المجتمع نفسه بأشياء مباشرة وغير مباشرة بيوصل ان ده مباح او ان ده جزء من الذكورة او ان ده شيء معتاد عليه. طبعا للأسف ما اعرفش حجم هو تعرضه للإعلام قد ايه او الألعاب. الالعاب والاعلام المصور بيسهل تمرير ده جدا على الصبيان. ليه؟ لانه من ناحيه البيولوجيه المحضه برضو من ناحيه النضج ان الاطفال لغايه سن معين ما بيبقاش عنده قدره على التفريق ما بين الحقيقي والمتخيل. بعد سن معين يقول لك لا ده بيمثله. في سن معين لغايه سن معين ما بيقدرش يميز. فاللي بيعمله اللي بيشوفه بيعرف ان ده متحقق في الواقع او يمكن تحققه في الواقع. فلو شاف حد بيضرب واحده على وشها مثلا يبقى واحده بيضربها على وشها. لو شاف واحد وهكذا فهو اللي بيشوفه. لو هو بيمارس لعبه فيها كده. انا شفت لعبه مره كنت قاعد عند اختي طبعا اكتر من 10 سنين ولقيت ابنها الصغير عمر يا شيماء بيلعب لعبه فشاف واحد بينزل بيجري في الشارع. فانا ايه انتبهت بحكم ان انا ايه الحاجات التصويريه بتشدني ايه لو هيعمل ايه هيعمل ايه. فلقيته ايه فتح عربيه مسك اللي فيها رمى الراجل وركب العربيه ومشى. يبقى مناضل وبيهرب من الشرطه. بعد كده قابل واحده داس عليها وبعد مش عارف بعد كده اتطورت مش عارف يقتلها او يغتصبها. بص اللي اغتصبها وياخد نقط. هو لحظه بقى لحظه رجاله هو خد انا شايف في نقط في سكور. هو خد السكور ده ليه؟ انا ما انا ساذج. قالت لي ما هو سار عربية وقتل واحد وداس اثنين ما شاء الله مبروك انت سفاح. يعني لو ايه هو ايه ده مجموعة القيم حزمة القيم دي هتوصل له ايه حقيقي حقيقي. يعني هو عشان كده ده طبعا في كم دراسات تربوية بالهبل على فكرة نسبة العنف ايه على الاقل السبع سنين الاولى او الست سنين الاولى الطفل ما بقاش طور. ما هو الطفل ده في سن معين بس بيكون خلاص دخل في النمط بتاعه النمط العصبي والنمط الانفعالي بتاع الزعيق والعنف والصوت العالي والضرب والإثابة على العنف والعنف العدواني العام يضرب أي حد وهكذا خلاص. طيب نرجع تاني فكرة فهو الراجل بيقول كل المحكات اللي اتعملت على الحاجات اللي بيزعم الكتب اللي رواجت ان الرجال كلها بتطلع فعلا في اختلاف ما بين الرجال والستات بس اختلاف طفيف جدا غير ده الاحصائي الا بعض الاشياء ودي معروف ان ايه السبب. ان يعني مثلا فكرة احنا بنخوف علم النفس البيئي فكرة الاستدلال المكاني الاماكن والخرائط وبتاع الحاجة العامة سمعتكم مش لطيفة او في الاستدلال المكاني وبتاع الخرائط مع الاستدلال العلمي على المحكات ما فيش فروق. موضوع البوكسات والخيوط ده الايه الراجل عنده بوكسات ولا لا لا ما هو في احيانا التوصيف بيبقى سهل احنا بنفهمه. احنا دايما الحاجه اللي بنحب نصدقها الاسهل حاجه احنا بنعرف نفهمها خلاص. زي ايه بالظبط؟ زي احنا مثلا ست الرجاله احنا بنحب برضو ان يروج علينا بعض الاساطير. ليه؟ لان لا مش بتعجبنا بتريحنا. زي مثلا فكرة ان اي زوجك وهو بيفكر في اي حاجة سيبيه لانه بيفكر في حاجة مهمة. لما اخذر الكهب عايش فده من الهيافة اللي احنا فيها. مش لازم هو فكرة ان هو منشغل ده فعلا معناه انه مشتت ادراكيا. دي قاعدة اي انسان كده راجل او ست وان كان ستات عندها قدرة على التعامل مع يعني احسن سنة من الرجالة الاسباب بيطول شرحها. لكن هل كل ما الراجل بيبقى اللي هو ايه سيبيني افكر شويه او بلعب بلاي ستيشن معناه انه بيتامل؟ لا ده راجل خايف عادي. انا قاعد ما بعملش حاجه يبقى كسلان مش اكتر. لكن مش لازم اكون ان انا متفوق ذهنيا يعني او ان انا بفكر ازاي نحل مشاكل المسلمين في بورما فهي قطعت عليا تاملي في احوال المسلمين. لا مش ما فيش كده خلاص. فاحنا احيانا بنحب الترويج ده لكن احنا اللي احنا بنقوله العكس

مش اكثر سواء يعني الاضطرابات اللي كان الانسان معرض لها اقل حد. ماشي كنت هتقول حاجه. هو في منظورين. المنظور الاولاني ان الناس ما كانتش تكتشف انها عيانه اصلا، ده رقم واحد. انه ممكن يكون ان واحد بيعيش ويموت بحاجه معينه وما يعرفش ان هو فاشل مثلا دراسيا مثلا بطل لا ما هو ده بيروح للتوجيه. ايه ما انت دلوقتي زي بالظبط ايه زي بالظبط لما انت حاليا الناس بتروح يبيض سنانه. زمان كان الناس بتعمل ايه؟ لا صح دي حاجة انسانية، سواء ست او راجل عايز يحس يبقى شكله حلو كانوا بيعملوا ايه؟ يا اما كان معاه سواك خلاص ده هو متشرع، يا اما كانت الناس بتجيب زمان انا ده شفتها ما اعرفش انتوا الحقتوا ده ولا لا تراب او رمل البحر او فحم. لو حد شاف الفحم المجروش او المطحون طبعا ده دكاتره السنان بيقول لك نفسه خطر على اللثة ومينة السنان على اساس ان هو اللي بيعمله الرخامه اللي بيبيضها دي هم نفسهم بيقول لك ان انت تشيل الجير ما بين السنان والتبيض الشديد وبتاع برضه مؤثر على السنان وكده خلاص. فاحيانا الناس ما كانتش بتكتشف ده. ده واحد. اتنين تاني نقطة، المقاطر الأسرية كانت بتوفر جزء كبير قوي من الدعم زمان. التشكل الاجتماعي زمان كان في حاجة اسمها بيسموها الأسرة الممتدة. الأسرة الممتدة ايه؟ أنا لغاية دلوقتي طبعا دي أعمار يعني أنا شخصيا لا كل في حد بيكون أنا أصغر مني بعشر سنين فهو بس عايز ياخد قرار في الدراسة وبتاع فهيقول لك ايه؟ أما أسهم شوانس أيمن فهو يقول لي انت راجل فشلت كتير وصلت كتير ليك ما تقول. فانا اقول له لا بص انت تشيل دي الاول امهد له زي بالظبط الطالب الدبلر في الدفع بيبقى قاعد سجرته انا اقول لك انت ما تحضرش على اساس انه فلح لا هو طبعا بيبقى خبرته عاليه بسبب ان هو ايه لبس في الحيطه قبل كده فعارف خلاص. فده في ناس كتير كان بتقوم بالدور ده كده. الست اللي كان بتبقى متضايقه فبتروح لجارتها او الست الكبيره او عمتها او خالتها او طنط او تيزه او يعني كان في بني ادم بيقوم بده. ايوه الاسره الممتده كان فيها ده. حاليا الناس كل مدى بتترذذ يعني ايه انا عايز اشكي لحد افضفض له احكي معاه الجيران بتاع مفهوم ده يعني انا زمان ادركت في مستوى معين وبالذات في الاقاليم البيوت كان بتبقى البيوت كان ببانها مفتوحه مفتوحة يعني عشان كل ده لا لا مش صحيح لا لا لا لا لا لا لا ده عشان ده ده ده ده الفيرجن ده الفيرجن اللي هي الفقرة الانتقالية. الناس لما الفردانية زادت بتاعتها فبقت بتعتبر الألفة بتاعت زمان تدخل في والناس زمان لما كان في الألفة زايدة دي كان في ضوابط اجتماعية واللي هو العيب والأصول وقدر ما من سوسيولوجيا التدين اللي كان موجود على الناس اللي هو عدم كشف العورات عدم السؤال عن الأشياء الخفية عدم تدخل في شؤون الآخرين. لما فضل جزء من الألفة وترفع جزء من الديانة مع تعقد العلاقات الاجتماعية فالناس قالتك ايه لا عم في الباقي خربطوا ايه ده اللي هو انتوا جبتوا موز النهاردة ليه هو كان بيزعق في كريم بقى هو فاكر نفسه خلاص خد بقى ده كتير مين اللي دخل عمل لك لايك على الفيسبوك كده وهكذا. فبيت اللي هو فكرة الألفة والعشم الناس يعني فكرة العشم أنا أعرف ناس كتير من الصعيد اللي هو من الأقاليم أو من مناطق شعبية وتحرك نعتقد اجتماعي راح لدوائر تانية أقول لك إيه لا الناس عندنا عايزة يتولعوا بجاز ليه ما يسبكش في حالة انت شكلك متضايق قال لي كده ام بابا ماما اتطلقوا ولا ايه ولا عند بعض تاني سب الله دي تاني اللي هو ايه يا حاجه انت مالك انت تاخد في شهور الاخرين ده. زمان كانت الناس بتسال بقدر ما مهما التلطف ايه الحدود بتاع اللي يسال او ما يسالش وفكره ايه يتسال ازاي ما بقول لك ده ترى زمان كان برضو انا ادركت في يعني مثلا اديكي مثال حد ما اعرفش برضو خلفيه كره اجتماعيه ايه حد ادرك المجبراتي لحيته المجبراتي حاليا لو حضرتك اتجزعت لعبت كوره ولا رجلك اتلوت ولا مش عارف ايه حد راح تحنها رقصت شويه كتير اتملخ بيحصل عصر الرجاله ايه هي لعبه كوره اما لعبوا برضه البنات الحنن عارفه خلاص. فدي مين اللي بيعالجها زمان دي كان في حد بيعمل الوظيفه دي راجل او ست مجبراتي ده راجل قاعد جلابيه بلدي قاعد على الارض قاعد تيجي كتفي وبتاع اقول لك اقعد بص هتزوجك وروح ماسكك لفك بسرعه وربطك وبتاع حلو تمام يلا ويدهن حاجات ايه ذا ابو فاس اللي هو ايه عنده سرطان ابو فاز عبده الله. اي حد بيصاب باي حاجه ابو فاز بيقتل اي هيقتلك هيقتلك انت والجهاز المناعي وهدمر كل حاجه خلاص. فالراجل ده بيختفي لصالح مين دلوقتي؟ يقول لك ايه مفيش حد بتاع تدليك ساونا يوجا. ايه يا يوجا دي؟ تعرف اللي كان بيقول الكلام ده زمان كنا بنعتبره ايه؟ خلاص. ففي ان حاليا في وظائف ده زمان انا ادركت والله. انا فاكر وانا في اولى ثانوي واحد جحش الله يمسيه الخير صديقنا كنا نوقفه جون ليه؟ هيخش فيه اول جونين وبعد كده مش هتهاجم تاني. اللي بيجيب جون بيموت. هيقول لك ايه؟ يجيب جون وتموت ولا ما تهدفش؟ يعني انت بتاع لميته جبت جون هيسيبك؟ لا اضربك يخش عليك دخله غبيه وبتاع. فانا هو الجون لا بيتحرك ما بيتحرك. فانا طلعت ادي هيد طلع معايا طبعا واحنا فوق في الهواء السي جي مكبرتي حلوكي لكن ما دام معاكم الجحش ده في الفريق عادش هعمل لكم. فاتملخت يا ابني من كتفي اتخلع. رحت البيت بابا شايفني مالك كنت هرجع ورمات منتصر. يقول لي انت كده منتصر؟ اقول له انا انتصرت بس انا بنتصر يعني الاعضاء حطوا عليا اول المعركة. فقال لي انا كنت اول مرة احتك دي انا شخصيا وانا في اولى سنة. قال لي ايه؟ قال لي روح خش الحارة جنبنا احنا شارع رئيسي في حارة حارة سد. قال لي دي تروح اول بيت تدخل. انا ايه برضو انا جيل ابويا موظف امه موظفه نشات في شقه ليها باب بيتقفل فالعلاقات الاسريه محدوده. بابا ادرك زمان اللي هو كان يقول لي انا ما اقدرش اغير الطريق اللي انا ماشي بيه من البيت ايه ده ليه؟ يقول لي لو اتشاف في الطريق تاني ابويا هيعرف. اقول له ليه؟ بابا كان ايه مخبر؟ جده كان ايطالي كاميرات. يقول لي الناس كلها عارفه كل الناس. يقول لك مش ده واد الحاج عبد الرحيم ايه اللي ماشي من تمالك والسجاير ما اقدرش اولع سجاير ومش عارف ايه اللي هو كل اي حد هيشوفه هيخبص لاي حد ما ينفعش كده. فقال لي تروح تخبط على الباب تقول له من بره تقول لحاج سعد اقول لك ادخل هيعمل لك. قلت له طب ده هياخد كام؟ قال لي روحوا. انا فعلا في غايه الحرج ومش هفهم اي حاجه. ايه البروتوكول يعني هعمل ايه؟ ايه اللي هقوله؟ الباسورد الاي دي. دخلت حاجه زعل. قال لي ادخل. دخلت قال لي انت عايز ايه؟ قلت له انا ابن الحاج محمد عبد الرحيم. قال لي مالك ايدك وجعاك؟ قلت له اه كتفي. ما قال له قعدت هات له شاي عشان نجران حاجه زي كده. قلت له بارك. قال له لا تشرب حاجه خد ياض بتاع. هو راجل كبير جد العيال اللي موجوده جاب وبعد كده مسك ايد علاقه تمام ياض يا فلان هات تعالى جاب ثلاث انفار. بعد كده قعدوا جنبي بعد كده قعد يحكي وانت قال لي انتوا فين البيت ده ولا ده فبوقع العيال مسجوني وعامل حاجة وب رد كتف وجعني جدا لم الألم خف. قال لي تدهن كذا ومشيت. طب رحت البابا الراجل ده يعني ايه حركة الساحر مش هياخد فلوس. قال لي لا ما عشان احنا جيران وبتاع حاجة زي كده. ده طبعا دلوقتي في خلاص الوظيفة دي اكيد هتقف في معالج طبيعي في بتاع ساونا رد فقرات علاج مش عارف ايه كرسي الصيني حد جاي من بلاد ما وراء النهر بيعمل حاجات زي كده وهكذا. فقصدي ان هي احيانا الناس ما بتعرفش تشخص احيانا الوظيفة مش الناس مشاكل الناس تعقد المجتمع وهكذا. طيب فالتنمية البشرية واللايف كوتش والانيربي والعلاج بالطاقة واليوجا لو قلنا 99% من المطروح في السوق هو نصب وابتزاز حاجة الناس النفسية. ليه؟ لانه احنا دايما نقول هو مين اللي بيطرح له؟ المعالج. المعالج ده بعد ما بيعمل شوية حاجات بيقول لك انت محتاج توجيه او ارشاد مش علاج. وفي حد المعالج بيكتشف انه محتاج علاج. في حد انه هو على وشك العلاج بس ينفع مع ارشاد وهكذا. التاني بيقول لك احنا هنعمل 15 سيشن. السيشن بألف جنيه وبتاع مش عارف ايه. طيب ماشي قول يا عم الحاج اعمل الصح. اعمل ازاي يعني انت اديني المانوال بتاع الصحيحه انا اعمل صحيحه بس اعملها ازاي خلاص وهكذا. اللي هي فكره ايه؟ طب الراجل اللي قدامي ده امكانياته ايه؟ يقول لك لا ده انا مدرب معتمد

وهو يكون الانجليزي بتاعه مش قوي قوي, فاقول له انترستنج. هذا انترستنج. لا يا انترستنج اللي هي ايه, ماشي اللي هو والله. يعني هي دي ايه لازمه كلاميه باللي هو ايه, كمل كلامك يعني ايه كونتينيو كده حاجه كده. ففي ناس بتفهم كده, وفي العكس, وفي العكس في احيانا بتبقى ولد او بنت شخصيه هستري في قدر ما من الهستري, فبيبقى ده لعوب. واحد يقول لك ايه يبقى بنت منفلته بقى, لا انا شفت العينات كده شيء فيه ذكور لحيه على الصلاه وبتاع, وهو عنده توصيفه بالتوصيف العلمي اللي انا اعرف, انا ساعتها كنت فاهم المعنى بس طبعا التوصيف العلمي مش عايا اصطلاح. وفي بنت كده يعني انا شفت بنات منتقبه, منتقبه ومتشرعه وكل حاجه وهي فيها ده فمدمره. لا طبعا ايه المشكله في ايه, ان هي بتمر باشخاص كتير او هو بيمر عليه بنات كتير, بيقابل حد عنده استعداد للمرض فبيروح جاي معاه بقى بيدمره. انا شفت شخصيات اتدمرت بالطريقه دي. ما هو احنا بنقول اهو, بنقول ايه زي احنا بنقول لما احنا في الـ في الـ في التعامل مع الجنسين, لما بنقول لك ايه غض من البصر وعدم وضع العطور او اللبس ليه شروط معينه, صح الشريعه عمل كده ليه بالظبط, هو سد ذرائع, ذرائع بس ايه تتسد ليه, لان في مساحه معينه لو اتكسرت الدنيا بت ايه. ما احنا بنقول اهو, بقول لك يا فاطمه احيانا هو احيانا الشخص التاني يعني هو عمل حاجه, عمل حاجه عدى على ناس كتير جدا, معظم الناس ما اتضررتش, اللي تضرر تضرر بالغ اللي عنده استعداد للمرض خلاص. فلو هو حد احيانا ممكن يكون مش الطرفين, ممكن يكون مش طرفين, بس انت عشان عندك وعي ممكن تروح لحد توقفيه او تنبيه حد تقول له ما تعملش ده. يعني في حد بيبقى عنده وعي خلاص, فبيشوف طرفين, طرفين واحده متعلقه جدا بواحد او واحد متعلق جدا بواحده, فبيروح له يقول له كل اللي انت فاهمه غلط خلاص. لا ما هو احنا بنقول المحاوله, بنقول المحاوله ليه, ليه طبعا لو انت, انا دايما بقول كده ده الفرق في القرايه النفسيه ليه, لما احيانا بيحط له محك. يعني احنا مثلا احيانا في الكلام مع الشخصيه الاضطهاديه يقول لك انا زمايلي بيحطوا لي سم كل يوم في الشاي في الشغل, طب لو كانوا بيسموا فيه اللي هو كمان, فانت دايما يقول لك العلاج الادراكي المحرق اللي هو ايه السم بيقتل ولا ما بيقتلش, هنجيب سم ونسم نمله بتموت ولا ما كب عليها فيروسوها يعني. لك المؤمن يخش النار ولا ينصاب فكده ابو زيد الهلالي يا حاجه خلاص. فهي الفكره في ايه, ان انت بيبقى عندك قدره حتى على التدليل على حجتك. يعني في انا كتير جدا بس هاخد زمان واحد كمان كل عنده صوره طويل كنت مقنع جدا بس بالسفاله يعني في انا كنت كان اي كان شباب خافوا مني جدا, كنت اكبر منهم سنتين ثلاثه, كان احيانا يكسر جدا في الجامعه البنات والولاد, هم طبعا بحكم الالف مع رفع التشرع مع الترخص مع الكلام مع الهزار مع بتاع, فلا ايه اقول لك ايه خلاص انا لقيت البنت اللي انا بحلم بيها. يا مين يا ده كابوس كان بتحلم مين, طبقتك ما تتجوز طبقتها ابدا ليه, مش حد يتجوز في الغالب ابدا, نادر نادر جدا احصائي ان يتجوزوا في نفس السن ليه, هو منا ما يبدا المرسو بتاع تكوين المبالغ الطائله بيكون هي ايه, عشان كده يكون فرق بينه 10 سنين 5 سنين 8 سنين خلاص, والنسبه المفروض في تزايد منها هو هيحاول يعمل كنز صغير اللي هيتجوزها فيها بيكون خلاص في حد تاني, ففي الغالب انتوا الاثنين مش هتجوزوا في الغالب في ايه حاجه يعني مثلا اللي هو القاتل المتسلسل مين ده ايه اللي جاب القاتل المتسلسل ان القاتل ده دايما بيبقى سايكوباتي يا اما نارسستك ولا المليجنانت. ايوه ماشي, حرام ولا حلال الاقتل في الحاله دي, هيخش النار لو هو لا الحد الشرعي بتاع المسؤوليه او عدم المسؤوليه دي بيقرره المعالج والمتشرع مع بعض. يعني المعالج في مساحه بيقول لك ما هو في احيانا زي الاستاذ القهري انت بتبقى عارفه ان انت بتعملي حاجه ملهاش اي سبب منطقي بس لغايه دلوقتي مش قادره توقفيها, ففي كده. وفي حاجه بيبقى عند واعي ويقدر يمتنع عنها بس بممانعه شديده جدا خلاص, يعني وعي وملغي كده في مساحه, لا هو خلاص انا واعي ما اقدرش اوقف نفسي زي القهري زي الحوازي يعني خلاص. لكن الشاهد نرجع تاني, احنا كنا بنتكلم هنا اصلا, كنت انا بتكلم على ابتداء كلام مش كان اجابه على السؤال, لا احنا كنا بنتكلم على فكره ايه اهميه علم النفس. لو انت مستبصر بذاتك او بذات الاخرين بتبقى ضائط, فانت بتقول له ايه هاونا هاونا, او بتقول لها هي هاونا هاونا لان انت اللي فاهمه غلط, او انت توقعك او انت فاهمك الاخرين او ترجمتك لمشاعر الاخرين مش منضبطه خلاص. او واحد بيبقى انت بتنجيه احيانا من دخول المتاهه, يعني حد انت شايفه رايح لسكه اكتئاب او هو مكتئب بس في درجات معينه, فانت ايه

ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، اللي هو ايه انت قاعد فعلا لحاله قوت الا بالله. يعني انت مش احنا مش عارفين نبص ولا نتكلم ولا ندرك ولا ننام ولا نحافظ على التوازن ولا وظائفنا اللا اراديه ولا المخ ولا الخلايا ولا العصب ولا كانسرز، ان كل الخلايا بتنمو باضطراد معين والحاجات اللي بتتهدم والجسم بينظف، اللي هو ايه لا ده انت ولا الجسم ولا بتاع، لا ده هو فعلا قيوم فعلا، لا لا لا انت على بعضك كده متشكل من العدم فعلا فعلا خلاص. فهي الاستبصار لما انت تعرف ان وظائف النفسيه دي حتى انت مالكش حق يقول لك الحمد لله انا اسوء نفسي، شوف العبد ده لما ده لو اي خلل في اي افرازات في الجسم انت رحت خلاص. فاللي هو ابنك طيب تمام، هو هتكون خدت واحد تاني خلاص. طيب فانا عايز ايه فكره اعمال القلوب والجانب انا عايز بقى اتغذى بده قبل ما ايه ادخل ايدي فين في عش فعايزين حاجه في اعمال القلوب، عايزين حاجه في اعمال القلوب وعايزين حاجه ايه بعد التقصين. ما انا عايز بقى نصوص جزئيه التقصين النفسي كلام في الكبير خلاص. انا عايز اقول النبي قال ايه في العجب، النبي قال ايه في الكبر، القران قال ايه في العجب، قال ايه في الكبر، قال ايه في النعم، وهكذا خلاص. طيب خدوا بقى بسم الله قال لك امي بتسلم عليك وبتقول لك واحده واحده وبسرعه في نفس الوقت عشان الوقت اتاخر صح. شوف صعب عليا بقى سمع سكتي يومنا طب انا مش عارف اجيبهم ايه ده. لا هجيبهم ان شاء الله. احنا في شهر ايه لا ما تطمنيش حسيت ان احنا الحمد لله يعني اه لا احنا الحمد لله قوي الحمد لله ما عندناش حاجه في مخنا مش عارفين برضه بنتي يا فاطمه والله العظيم صلى الله على محمد صح. يعني هو ربنا بعت النبي عشان يقول لك الحقيقه الدنيا ايه، فقال لك من اصبح معافا في جسدي من اصبح امنا في سربي معافا في جسدي معه قوت يومي فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. اه كده انت معاك الدنيا كلها ليه؟ انت معافى جسدك يا في جسدك. طب انا طول الوقت معافى، لا ما هو دي العافيه، هو دي العافيه ان هو الله عز وجل هو يعني اسبغ عليك العافيه. واحد كتاب اعمال القلوب بين المتكلمين والصوفيه وموقف اهل السنه منهم، اعمال القلوب بين المتكلمين والصوفيه وموقف اهل السنه منهم، دكتور مطر سالم مكتبة أهل البيت تمام، موسوعة نظرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم، مطر سالم زكي علوة إيه؟ لا ما في حاجات ملاحظات أنا بقولها على الكتب هي دي الأهم من الكتاب ما أنا جاي لكم إيه ميزة نظرة النعيم؟ هي موسوعة 11 جزء طبعا مش هتمسكها تقراها دي فهرس. احنا عايز تقرا في الكبر ميزتها تعمل ايه؟ هي مرفوعه كلها بي دي اف، تروح على الكبر يعمل لك ايه التعريف اللغوي التعريف الاصطلاحي كل الايات القرانيه اللي عنه كل احاديث النبي كل اثار الصالحين الصحابه والتابعين والتابعين وبعض المقولات من كتب الرقاق كل خصله من اخلاقيه كده ومرتبه ابجدي. طب انا بتكلم في الكبر، الكبر ليه علاقه بالعجب والاخلاص، تلاقيه حاطط لك في المفاتيح في الفوق يقول لك ايه استكمل بقيه ده في الصفات كذا وكذا وكذا، فميزه ان هو مرتب جدا مخدوم جدا اشتغل فيه مجموعه باحثين دي هي اهميته خلاص. موسوعه نظره النعيم في اخلاق الرسول الكريم خلاص، دي موسوعه اخلاقيه كبيره. طيب انا عايز اشوف تطبيق عملي لحاله نفسيه هي قيمة السواء النفسي البشر على الإطلاق وهو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. في كذا كتاب طبعا كده من الحاجات اللطيفة وهم حديث يعني اللي هو كيف عملهم لطيف جدا. كيف عملهم يعني كيف عملهم النبي صلى الله عليه وسلم، جايب كل أشكال السلوكيات البشرية والأنماط البشرية صغيرين كبار عصا كفار بتاع كيف عملهم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مركز على الجانب الأخلاقي وأظن طبعة العبيكان، لا مش فاكر المؤلف